الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقولك قام زيد في ضمن قولك إن قام زيد قام عمر، هل قام زيد جملة؟ نعم جملة، أحسنت. طيب، هل قام زيد في ضمن إن قام زيد قام عمر هل هو كلام؟ أحسنت، بارك الله فيكم، لا يسمى كلاما لأنه لا يحسن سكوت المتكلم عليه. أراغب أنت عن آلهتي، هذه الجملة اسمية أو فعلية؟ اسمية. أحسنت. نعم العبد ما نوعها؟ فعلية. أحسنتم. والأرض فرشناها ما نوعها؟ فعلية. أحسنت. لكن هو الله ربي ما أصلها؟ أصلها أنا هو الله ربي. أحسنت. لكن أنا هو الله ربي. نعم. ما الجملة التي توصف هنا بأنها صغرى وكبرى باعتبارين؟ هو الله ربي. أحسنت، هو الله ربي، بارك الله فيكم. ثم انتقل إلى المسألة الثانية في الجمل التي لها محل من الإعراب، تفضل سيارة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالديه وللسامعين والحاضرين وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: المسألة الثانية في الجمل التي لها محل من الإعراب، وهي سبع: إحداها الواقعة خبرا وموضعها رفع في بابي المبتدأ، وإن نحو إن زيد قام أبوه، وإن زيد نحو زيد قام أبوه، وإن زيدا أبوه قائم، ونصب في بابي كان وكاد، نحو كانوا أنفسهم يظلمون وما كادوا يفعلون. الثانية والثالثة الواقعة حالا والواقعة مفعولا به ومحلها النصب، فالحالية نحو وجاءوا أباهم عشاء يبكون، والمفعولية تقع في أربعة مواضع محكية بالقول نحو قال إني عبد الله، وتالية للمفعول الأول في باب ظن نحو ظننت زيدا يقرأ، وتالية للمفعول الثاني في باب أعلم نحو أعلمت زيدا عمرا أبوه قائم، ومعلقا عنها العامل نحو لنعلم أي الحزبين أحصى فلينظر أيها أزكى طعاما، والرابعة المضاف إليها ومحلها الجر نحو هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم يومهم بارزون. وكل جملة وقعت بعد إذ أو إذا أو حيث أو لما أو لما الوجودية عند من قال باسميتها أو بين أو بينما أو بين فهي في موضع خفض بإضافتهن إليها. والخامسة الواقعة جوابا لشرط جازم ومحلها الجزم إذا كانت مقرونة بالفاء أو بإذا الفجائية، فالأولى نحو من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم، ولهذا قلي بجزم يذر عطفا على محل الجملة، والثانية نحو وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. فأما نحو إن قام زيد قام عمر فمحل الجزم محكوم به للفعل وحده لا للجملة بأسرها، وكذا القول في فعل الشر، ولهذا تقول إذا عطفت عليهم مضارعا أو أعملت الأول نحو إن قام ويقعد إن قام ويقعد أخواك قام عمر، فتجزم المعطوف قبل أن تكمل الجملة. تنبيه: إذا قلت إن قام زيد أقوم ما محل أقوم، فالجواب قيل هو دليل الجواب وقيل هو على إضمار الفاء، فعلى الأول لا محل له لأنه مستأنف، وعلى الثاني محله الجزم ويظهر أثر ذلك في التابع. السادسة التابعة للمفرد ك كالجملة المنعوت في بها ومحلها بحسب منعوتها، فهي في موضع رفع في نحو من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه، ونصب في نحو واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وجر في نحو ليوم لا ريب فيه، والسابعة التابعة لجملة لها محل نحو زيد قام أبوه وقعد أخوه، فجملة قام أبوه في محل رفع لأنها خبر مبتدأ، وكذا جملة قعد أخوه لأنها معطوفة عليها. ولو قدرت العطف على الجملة الإسمية لم يكن للمعطوف محل، ولو قدرت الواو واو الحال كانت الجملة في موضع نصب وكانت قد فيها مضمرة. وإذا قلت قال زيد عبد الله منطلق وعمر مقيم، فليس من هذا الباب، بل الذي محله النصب مجموع الجملتين، لأن المجموع هو المقول، فكل منهما جزء المقول لا مقول. أحسنت، بارك الله فيكم. انتقل رحمه الله تعالى هنا إلى الكلام على الجمل التي لها محل من الإعراب، وهذه المسألة يذكرها النحاة في كتبهم لكنهم يفرقونها في الأبواب. فابن مالك مثلا قال في الخبر ومفردا يأتي ويأتي جملة، فذكر أن الخبر يأتي جملة، وقال في الصفة ونعت بجملة منكرة، وقال في الحال وموضع الحال تجيء جملة، وقال في باب الإضافة وألزموا إضافة إلى الجمل حيث وإذ، وقال أيضا وألزموا إذا إضافة إلى جميل أفعالك هن إذا اعتلى. وابن هشام جمع لك كل هذا في موضع واحد، جمعه هنا. والضابط الذي تعرف به الجمل التي لها محل من الإعراب أن كل جملة وقعت موقع المفرد فلها محل من الإعراب، ومحلها رفع أو نصب أو جر أو جزم، وأن كل جملة لا تقع موقع المفرد فلا محل لها من الإعراب. هذا ضابط أغلبي. مثلا إذا قلت زيد يضرب، جملة يضرب هل يمكن أن يحل محلها اسم مفرد يؤدي معناها؟ نعم يمكن. أحسنت، قال زيد ضارب، إذن جملة يضرب لها محل من الإعراب. لكن مثلا والله لأفعلن الخير، لأفعلن الخير هل يمكن أن يحل محلها مفرد يؤدي معناها؟ لا. أحسنت، لا يمكن. إذن لا محل لها من الإعراب. هذا ضابط أغلبي، وهذا ضابطها بالحد. وابن هشام ضبطها لك بالعد فقال وهي سبع، إحداها الواقعة خبرا وموضعها رفع في بابي المبتدأ وإن، نحو زيد قام أبوه. قام أبوه في محل رفع خبر المبتدأ زيد، وإن زيدا أبوه قائم، أبوه قائم في محل رفع خبر إن. ومنه في القرآن والله يدعو إلى دار السلام، يدعو إلى دار السلام، هذه الجملة في محل رفع خبر مبتدأ. إن الله يغفر الذنوب جميعا، يغفر الذنوب جميعا في محل رفع خبر إن، كذلك إن ربك يعلم أنك تقوم، إن ربك يعلم في محل رفع خبر إن. قال ونصب في بابي كان وكاد، نحو كانوا أنفسهم يظلمون، يظلمون في محل نصب خبر كان، وما كادوا يفعلون، يفعلون في محل نصب خبر كاد. قال الثانية والثالثة من الجمل التي لها محل من الإعراب الواقعة حالا والواقعة مفعولا به ومحلهما النصب، فالحالية نحو وجاءوا أباهم عشاء يبكون، يبكون في محل نصب على الحالية، ومثلها لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ما محل وأنتم سكارى؟ أحسنت، في محل نصب على الحالية. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وهو ساجد في محل نصب الحالية. قال والمفعولية تقع في أربعة مواضع: محكية بالقول، هذا الموضع الأول، نحو قال إني عبد الله. إني عبد الله في محل نصب على المفعولية لأنها مقول القول. طيب هنا مسألة، إني عبد الله هل يقع موقعها المفرد؟ يعني هل يمكن أن تأتي بكلمة واحدة باسم يؤدي معنى إني عبد الله؟ لا، لا يمكن. لذا سبق أنه ضابط أغلبي، الضابط الذي صدر به ضابط أغلبي ليس يمطرد. ثم قال وتالية للمفعول الأول في باب ظن، نحو ظننت زيدا يقرأ. يقرأ في محل نصب ومفعول ثاني لظن. وتالية للمفعول الثاني في باب أعلم، نحو أعلمت زيدا عمرا أبوه قائم. أبوه قائم في محل نصب مفعول ثالث لأعلم. قال معلقا عنها العامل، أي علق الفعل قبلها عن العمل، هذا الموضوع الرابع. والتعليق إبطال العمل لفظا لا محلا، هذا التعليق، التعليق إبطال العمل لفظا لا محلا لمجيء ما له صدر الكلام. قال نحو لنعلم أي الحزبين أحصى. أي هذا استفهام وهو مما له صدر الكلام. فهذه الجملة أي الحزبين أحصى علق عنها العامل، إذن لها محل من الإعراب. ما محلها؟ نعم أحسنت، في محل نصب. قال قبل ذلك والمفعولية تقع في أربعة مواضع، وذكر هذا فيما محله النصب. كذلك قوله تعالى فلينظر أيها أزكى طعاما، أيها أزكى طعاما في محل نصب كذلك. قال والرابعة يعني من الجمل السبع التي لها محل من الإعراب المضاف إليها ومحلها الجر، نحو هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. ينفع في محل جر بإضافة يوم إليها. يوم هم بارزون كذلك، هم بارزون في محل جر بإضافة يوم إليها. قال وكل جملة وقعت بعد إذ أو إذا أو حيث أو لما الوجودية عند من قال باسميتها أو بينما أو بين، فهي في موضع خفض بإضافتهن إليها. كل جملة وقعت بعد إذ. واذكروا إذ أنتم قليل، واذكروا إذ كنتم قليلا، أنتم قليل كنتم قليلا، كلتاهما في محل جر بإضافة إذ إليهما. كذلك إذا، إذا جاء نصر الله والفتح، جاء نصر الله والفتح في محل جر بإضافة إذا إليها. وكذلك حيث، ومن حيث خرجت، خرجت ما محلها؟ أحسنت، في محل جر بإضافة حيث إليها. أو لما الوجودية الظرفية حينية عند من قال باسميتها، وسيأتي الكلام على لما إن شاء الله، لكنه قال عند من قال باسميتها لأنها إذا كانت حرفة فالحروف لا تضاف فلا تدخل معنا هنا. قال أو بينما، وكذلك بين، ومن بينما قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل. فالجملة بعد بينما في محل جر بإضافة بينما إليها. هذه كلها تلازم إضافة إلى الجمل، والجمل بعدها تكون في محل جر مضاف إليه. والخامسة من الجمل التي لها محل من الإعراب الواقعة جوابا لشرط جازم. قال لشرط جازم، هذا احتراز من الواقعة جوابا لشرط غير جازم، مثل إذا ولو ولولا، هذه إن شاء الله سيأتي أنها لا محل لها من الإعراب. لكن كلام هنا في الواقعة جوابا لشرط جازم. قال ومحلها الجزم إذا كانت مقرونة بالفاء أو بإذا الفجائية. فالأولى يعني المقرونة بالفاء، نحو من يضلل الله فلا هادي له، ويذرهم في قراءة الجزم يعني هذه القراءة تدل على أن جملة لا هادي له في محل جزم، لا هادي له في محل جزم لوقوعها جوابا لشرط جازم وهو من. فجزم يذرهم يدل على أن محل جملة جواب الشرط هنا الجزم. ومثل هذه الآية قوله تعالى وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ونكفر بالنون والجزم على قراءة، ونكفر عنكم من سيئاتكم، كذلك نكفر جزم ونكفر دليل على أن محل جملة جواب الشرط الجزم. قال والثانية أي المقرونة بإذا الفجائية نحو وإن تصيبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. ما الشاهد؟ نعم هم يقنطون في محل جزم لوقوعها جوابا للشرط الجازم إن. قال رحمه الله فأما نحو إن قام زيد قام عمرو فمحل الجزم محكوم به للفعل وحده لا للجملة بأسرها. محل الجزم محكوم به للفعل وحده يعني قام، لا للجملة بأسرها، يعني لا ليس محكوما به لجملة قام عمرو بل للفعل وحده قام، ليس للجملة كلها قام عمرو. قال وكذا القول في فعل الشرط، يعني الجزم محكوم به، انظر إلى جملة الشرط قام زيد، الجزم محكوم به للفعل قام وحده لا للجملة بأسرها قام زيد، هذا معناه. قال ولهذا نقول إذا عطفت، أو تقول نسختان، إذا عطفت عليه مضارعا وأعملت الأول، يعني في باب التنازع إذا أعملت الأول، أعمل الأول هو المختار عند الكوفيين لسبقه، قال وأعملت الأول نحو إن قام ويقعد أخواك قام عمرو، قال فتجزم المعطوف قبل أن تكمل الجملة. لو كان الجزم، لو كان الجزم للجملة بأسرها لما جاز هذا الجزم، لما جاز أن تقول ويقعد إلا بعد أن تستكمل الجملة. أنت الآن عطفت قبل أن تستكمل الجملة وجزمت، فهذا دليل على أن الجزم محكوم به للفعل وحده قام لا للجملة كلها. لو أن الجزم محكوم به للجملة كلها ما جاز أن تجزم يقعد. ثم قال تنبيه إذا قلت إن قام زيد أقوم ما محل أقوم؟ فالجواب قيل هو دليل الجواب، يعني الجواب محذوف، والتقدير أقوم إن قام زيد أقم هكذا، فحذف الجواب أقم حذفت، وأخرت أقوم ومحلها في الأصل التقديم. هذا جواب سيبويه، قيل هو دليل الجواب، يعني الجواب محذوف، والتقدير أقوم إن قام زيد أقم، فحذف الجواب أقم وأقوم أخرت وهي دليل الجواب. قال وقيل على إضمار الفاء، وقيل هو على إضمار الفاء، يعني أقوم هو الجواب لكنه على إضمار الفاء، على إضمار الفاء مع المبتدأ، والتقدير فأنا أقوم، التقدير فأنا أقوم. قال فعل الأول أنه دليل الجواب لا محل له لأنه مستأنف، وسيأتي أن الجملة المستأنفة لا محل لها من الإعراب. وعلى الثاني، وعلى الثاني يعني أن تضمر الفاء مع المبتدأ فأنا أقوم، محله الجزم، يعني محله مع المبتدأ، محله مع المبتدأ الجزم التقدير فأنا أقوم. قال ويظهر أثر ذلك في التابع، يعني أحيانا لا تظهر ثمرة الخلاف في المسألة نفسها وإنما تظهر في توابعها ومتعلقاتها. فعلى قول سيبويه، على القول الأول تقول إن قام زيد أقوم ويقعد أخواك بالرفع. وعلى القول الثاني تقول إن قام زيد أقوم ويقعد أخواك بالجزم. ثم قال والسادسة التابعة لمفرد كالجملة المنعوت بها ومحلها بحسب منعوتها. فهي في موضع رفع في نحو من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه. أين الجملة المنعوت بها هنا؟ لا بيع فيه. أحسنت، لا بيع فيه في محل رفع. قال ونصب في نحو واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، أين الجملة المنعوت بها؟ ترجعون. أحسنت، جملة ترجعون. قال وجر في نحو ليوم لا ريب فيه، أين الجملة المنعوت بها؟ لا ريب فيه، في محل جر. أحسنت. قال والسابعة، يعني من الجمل التي لها محل من الإعراب، والسابعة التابعة لجملة لها محل، نحو زيد قام أبوه وقعد أخوه. فجملة قام أبوه في موضع رفع، لأن خبر المبتدأ هذا أول ما أخذناه في الجمل التي لها محل من الإعراب. قام أبوه في موضع رفع لأنها خبر مبتدأ. قال وكذا جملة قعد أخوه لأنها معطوفة عليها، فهي تابعة لجملة لها محل. الجملة التابعة لجملة لها محل هي من الجمل التي لها محل من الإعراب. قال ولو قدرت العطف على الاسمية، يعني لو قدرت العطف على زيد قام أبوه، لم يكن للمعطوفة محل. سيأتي إن شاء الله أن الجملة التابعة لجملة لا محل لها من الإعراب هي من الجمل التي لها محل، التي لا محل لها من الإعراب. الجملة التابعة لما لا موضع له، لا موضع لها، سيأتي هذا إن شاء الله. قال ولو قدرت الواو والحال، كانت الجملة في محل نصب، لأنه سبق أن الجملة الواقعة حالا في محل نصب، وكانت قد فيها مضمرة، أي لتقرب الماضي من الحال، وسيأتي إن شاء الله الكلام على إضمار قد. وإذا قلت قال زيد عبد الله منطلق وعمر مقيم، فليس من هذا الباب. يعني هل تقول جملة عمر مقيم لها محل من الإعراب لأنها تابعة لجملة محكية بالقول، والمحكية بالقول لها محل الإعراب؟ تقول يعني عبد الله منطلق هذه الجملة مقول القول، إذن عمرو مقيم تابعة لها، فهي لها محل من الإعراب. هل تقول هذا؟ قال لا، فليس من هذا الباب. لماذا؟ لأن المحكية بالقول هو مجموع الجملتين. قال فليس من هذا الباب، بل الذي محله النصب على أنه محكي بالقول مجموع الجملتين، لأن المجموع هو المقول، يعني ليس المقول فقط عبد الله منطلق، لا، المجموع هو المقول، فكل منهما جزء المقول لا مقول. عبد الله منطلق ليس هو الجملة المحكية بالقول، هو جزء منها. المحكي بالقول هو مجموع عبد الله منطلق وعمر مقيم. نعم، الزواوي رحمه الله تعالى جمع أمثلة الجمل التي لها محل من الإعراب في بيتين، هما قوله لو نكتب البيتين حتى نبدأ الدرس القادم إن شاء الله باستخراج الجمل التي لها محل من الإعراب. من ظنني أعلمته فضلي ظهر، من ظنني أعلمته فضلي ظهر، إذ صغت نظما استنار وزهر. من ظنني أعلمته فضلي ظهر، إذ صغت نظما استنار وزهر، فالله يعلم أكنت كدت أقول أنوي الخير إني ست، إني ست. فالله يعلم أكنت كدت أقول أنوي الخير إني ست. الجمل السبعة التي لها محل من الإعراب كلها مذكورة هنا، وفي بداية الدرس القادم إن شاء الله نريد أن نستخرجها على الترتيب، على الترتيب الذي أخذناه. يعني ما الجملة الواقعة خبرا في هذه في هذين البيتين؟ ما الجملة الواقعة حالا؟ طبعا بأنواع الخبر الأربعة التي سبقت، خبر المبتدأ، خبر إن، خبر كان، خبر كاد، كلها موجودة في البيتين. ثم ما الجملة الواقعة حالا؟ ما الجملة الواقعة مفعولة؟ وهي أربعة وكلها في البيتين. ما الجملة الواقعة مضافا إليها؟ الواقعة جواب شرط جازم مقرونة بالفاء. ما الجملة التابعة لمفرد؟ وما الجملة التابعة لجملة؟ هذه كلها إن شاء الله تكون محل تدرب إن شاء الله إلى غد، وغدا في أول درس نبدأ بها إن شاء الله. فتح الله لكم وبارك فيكم، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم.